عند قول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه ولعمر الله لقد يشاهد في الوجود من يشار اليه ويظن به العلم شكلتهم العلم بمعنى الصح والصواب العلم لان التصحيح في الكتب لا بد ان يعلم كم من كتاب اقطعته وقلت في نفسي اقطعته حتى اذا قراته ثانيا وجدت تصحيحا وصحا فاذا كنت الكتاب لا نعبده واما سائر الكتب فلا بد ان يوجد فيها الخطا مهما اجتهد الانسان في تصحيحها ولو كان من غير ذلك لوجد فيه اختلافا إذن ويظن به علمه عن العلم نافعا لذلك أمر الجملة يظن الناس به العلم ويظن به العلم ولعل الله لا يشاهد في الوجود من يشار إليه ويظن به العلم تنفله عند يظن الناس كذلك بل فرضه إذ ينقره نظر الدين إذ يصلي ينقر الوطن الدين لعدم معرفته بالحبيب فكيف بالجهال الذين لا يعلمون الفرضي هو أحمد بن محمد أنا الله أبو عبد الله صاحب التسجيل نسم كتابه الجامع لأحكام القرآن هذا الكتاب هو أجل كتاب صنف في ذاته إلا أن المؤلف أشعري عقيدة كيف نتفلح أما كتاب أحكام القرآن فهو أجل ما صنف في ذاته أجل ما صنف في هذا الباب هذا الكتاب كتاب التفسير الجامع الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله أحمد محمد الأنصاري رحمه الله. فيكثر أبو عبد الله في تفسيره قوله قال شيخنا أبو العباد قال شيخنا أبو العباد فمن يعني بذلك؟ أحمد بن عمر القرطبي أحسن هذا شيخه شيخه أبو العباد أحمد بن عمر القرطبي قال بعضهم هذا من جامع الإسلام المعركة التي يدوم من أبو العباد فشيخ الإسلام المسلمين وهذا أحمد بن عمر الكوفي 1650 قديم هذا قديم هذا قديم إذا هو أحمد بن عمر الكوفي صاحب المتن تفسير كتاب ينقل عنه في تفسيره كثيرا يستفاد من هذا الأمر من أثر أبي عبد الله المرقي رحمه الله أن مثل يشتغل بعلم السنة والأحاديث المرقية ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام يتطوق في عبادته التي لا يشتغل بعلم السنة ولا يشتغل بالأحاديث شرها وعلما وعملا يتطوق في عبادته ولو كان قد تعلم علوما كثيرا فصار مهندسا او طبيبا او دكتورا بعضهم يكون كذلك لكنه عندما يصلي لا يصلي كما شاء الله لا يصلي على السنه لماذا لعدم معرفته بالحبيب لانه ما يشتغل ما يشتغل بعلم السنه لهذا فيه حق بإذن الله أن يعتني بالعلم الشرعي العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم أصبح من خلال الزفاف بين الرسول وبين رأي تقييم فهذا هو العلم الذي تصح به العبادة قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام فالترجم الإمام البخاري في صحيح الإسلام فقال باب العلم قبل القول والعمل فقول الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر له، فبدا بالعلم قبل القول والعلم، لان العلم الذي يصح الاله والذي يصح المعتقد هو الذي يصح لك الجنه هو الذي يقص لك السيف، فلا بد من العلم الشرعي الذي منعك الله تعالى. قال عياض رحمه الله في شرح حديث المسيح صلى الله عليه وسلم عياض بن موسى من اليحصل صاحب الكلام وكتب كثير. قال عياض في شرح حديث المسيح صلى الله عليه وسلم ان افعال الجاهل بالعباده على غير علم لا تسلم فيه ان افعال الجاهل في العبادة على غير علم الله، حديث المسيح صلى الله عليه وسلم وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن رجلا دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام كان في ناحية المسجد فصلى ناحية المسجد لكنه لم يطعن في ركوعه ولا في سجوده، فلما انتهى جاء النبي عليه الصلاة والسلام وسلم فقال له وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا الذي يعني ماذا؟ للصحة، يعني صلاتك في هذه الطريقة التي لم تطعن فيها حتى يصلي، رجع يصلي مرة كذلك كما كان يصلي، لكنه كان عاقلا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن وجهك، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يؤدي العبادة على السنة. إذا قلت أي صلاة تكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن وكيف يحتاج إلى ثم اقرأ الفاتحة ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن معتدلا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يؤدي العبادة على السنة، صلوا كما رايتم منه صلى. الشيخ محمد بن عمر رحمه الله قال اني لا اعرف رجلا من اهل الحديث افضل بعبادته وصلاته، يعني عبادته على السنه وعبادته على السنه، عبادته على السنه وصلاته على السنه وعبادته على السنه. وعلم الخطيب البغدادي رحمه الله على قول الربيع بن المزيد تفقه في المعتمد قال لان العباده إلا بعد التفرق. رجل جاء إلى رؤية الخطيب قال أن يسأل عن الرجل يريد أن يأكل بالمال، فقال له تفقه ثم لأن الرجل في حق الجاهل صار كثيرا إذا أكل الناس وهو جاهل كيف سيأكلهم؟ كيف سيأكل الله جاهل؟ لذلك قال له تفقه ثم اعتذر، لأنه إذا تفقه في الدين ثم اعتذر الناس سيعبد الله على بصيرة ويسلم الناس من شده إلى الدين وليس في شده هكذا. أما الجاهل فلا. ويدل على هذا أن العبادة لا تفصل بها عن العلم وما عن الدين، قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو متفق عليه من حديث. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه امرنا وكيف تعلم ان عملك هذا موافق للسنه او ليس موافقا؟ عن طريق العلم، عن طريق العلم. صلوا كما رايتموني اصلي لتاكلوا ما يذكر فاني لا اجد عني لا اخذت بعد عنها. فالعباده معناها عن خصوص على كبيلة العبادة فيه تبتدعوا ما أقول إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون. أرغبتكم في طلب العلم، أرغبت في طلب العلم سنة الحمد لله وقد تميز بها أهل الحديث، أرغبت في طلب العلم سنة الحمد لله من تميز بها؟ قد تميز من هذا الكتاب. وهناك كتاب للقضية البغدادي اسمه الرحلة في بلد الحبيب للقضية البغدادي، كتاب مهم في هذا الباب اسمه الرحلة في بلد الحبيب، جمع فيه ما يشهر بما من سيرة السلف في خلق العلم وكيف جاءوا الآفاق ورحلوا من بلد إلى بلد تتبع عن السنن والآفاق وجمع العلم وحفظه ونشره وإعادته، فهو كتاب حافظ مفيد في هذا الباب. قال الدجاج الرحيم هو أنا من بنت الكريم الدجاج ما كنت يقول أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السيد، إبراهيم بن محمد بن السيد صاحب كتاب معاني القرآن. قال الدجاج كما ذكرت الكبير وذكرت به من؟ الشوكاني تذكر الكبير الجامع بين الثنتين الأخير أن رواية ودراية من التفسير هذا الإمام الشوكاني، وكتابه الطيب الآن فيه تأويلات، فيه تأويلات، لأن الشوكاني رحمه الله تلقى عن بعض المشايخ الدينية والبنية في باب العقائد على مذهب المعتزلة، فلم تصبح عقيدته بسبب أنه تلقى العلم عن هؤلاء المبتدعين، ولذلك يحذر من يريد النجاح ان يتلقى العلم عن صاحبه، فانه لا يمكن ان يتلقى من وحده. وقد اجتهد الشوكاني رحمه الله في اتباع الادله وكتب السنه وعلم السنه ويرفض للدليل ويرفض للسنه ويرفض على المخالفين لها رحمه الله. قال الدجال كان يفكر كثيرا بقوله عز وجل مخبرا عن موسى عليه السلام هل اتبعك على ان تعلمني بما قلت توحيدا، وفيما فعل موسى عليه السلام وهو من جمله الانبياء من طلب العلم والرشده في ذلك ما يدل على انه لا ينبغي لاحد ان يترك طلب العلم وان كان قد بلغ نهجه وأن يتواضع لمن هو أعلم منه. هذا كلام الدجال رحمه الله. إذا أول مرحلة في طلب العلم من هو؟ موسى عليه السلام نبي الله. فلو استغنى أحد عن الامتياز من العلم لاستغنى عنه موسى. موسى الكريم أراد أن يزداد علما وقدرا مع أن الله قد آتاه علما كبيرا، ومع ذلك لما سمع ان هناك في مجمع البحرين من عنده علم ليس عنده اشتاق لقاءه، اشتاق لقاءه من اجل ان يزداد خيرا وان يزداد علما عليه الصلاه والسلام. فهو اول مرحله في طلب العلم، ورحلت في طلب العلم كما تقدم سنه عامه مرتبه على هذا. فهذا عقبه بن الحارث رضي الله عنه رحل من مكه الى المدينه من اجل ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن مساله واحده في الرعب، قد ترجم ذلك البخاري في صحيحه كتاب العلم فقال باب الرحله في المساله الناديه وتعليم اهله، وصار حديث تبقى في ابن الحارث رحل الى النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يسال عن مساله واحده في الرعب، من اين رحل؟ من مكة إلى المدينة من أجل أن يبدأ العمل الأول، وهذا جار مع عبد الأنصاري رضي الله عنهما رحل كذلك من أجل حديد واحد من المدينة إلى بلاد الشام، من المدينة النبوية إلى بلاد الشام من أجل أن يسمع حديثا واحدا من عبد الله بن أنس، والحديث بالأدب المفرد البخاري سند هكذا كان سند الشام. وهذا أبو عبد الله المنة رحمه الله يقول قلت الشرق والغرب مرتين، إلى هناك الكلام في غير عدد الله. هناك الزيادة في الطبقات، طبقات الحنابلة الذي يعلم قال فلم أتقرب إلى كل مذبذب ولم أسمع من المبتدعين حديثا واحدا. يقول أبو عبد الله بن دراني الله طفت الشرق والغرب، الشرق والغرب، خرج في طلب العلم وعمره 20 سنة ورجع وعمره 65 سنة. كم كان رحلته 45 سنة؟ كانت رحلته 45 سنة. خرج في طلب العلم وعمره 20 ورجع وعمره 65. إذا كانت رحلته 45 سنة ومضي على هذا الجد في طلب العلم وإلى هذا الشهاد في تقصير العلم رحمه الله. إذا يقول أبو عبد الله بن رحمه الله بفت الشرق والغربات كم؟ مرتين. رحلة طويلة عظيمة. ما رحل أحد كرحلتي أبدا كما قال تعالى فلم أتقرب إلى كل ملذذ. الملذذ خبر على الدعوة شد الملذذ. إياك أن تكون ملذذ، كن كفتيا على الجاد، على السن، على طريق السد، لا تكن ملذذا ولا تكن مليا. فإذن الجاد فإذن السنة كن حازما في أمورك كلها، تكون ممن اتبع السبب علما وعلما. فلم تتقرب إلى كل ملذذ ولم أسمع من المبتدئين حديثا رحمه الله. هذا بشر طويل عظيم. ما سمعت من المبتدئين رحمه الله. ومن المبتدئ الشافعي رحمه الله تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر في الأبصار 5 فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وحبة واجبين. مرة ثانية يقول الشافعي رحمه الله تغرب عن الأوطان في طلب العلا. أتبقى في بلد ولا تحرك هذاك عم؟ نعم حرك بركة عظيمة. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر في الأسفار 5 فوائد: الأولى تفرج وهم، تفرج وتفريج إلى موضع من الفرج، والفرج هو ذهاب الهم وانكشاف الكرب. كمن إنسان يكون في همه، فإذا خرج من بلده ورحل وسمع خيرا ورأى خيرا ذهبت عنه الهموم والكروب. هل يفكر العالم؟ صحيح. لو أنا قلت لك أنا إلى إبن، إلى الشيخ حامد الإسلام، وتسمع خيرا وترى خيرا وترى إقبال الله عز وجل على السنة، وقد عبدها إلى شيخنا يحيى رحمه الله مما جاء إلى آخر أو مما بلغ إلى الله، تبرج هم واكتساب معيشة. أي بعض الناس يكون في بلده يضيق العيش، فإذا سافر الحرم تمشي في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور. تفرج هم واكتساب معيشة وعلم، تسمع العلم من أهله، تسمع العلم من أهله، تسمع من هذا ومن هذا ومن هذا، وهذا يؤدي إلى ثبات العلم، بل هو الطريق إلى مسروقه واستقراره وثباته. سمع العلم من أكثر من أهل السنة، من أهل التوحيد، من أهل الاتباع. وعلم وأدب، تسمع علما وترى أدب، وصحبة ماجد، تصحب الأباطل وأهل الخير وأهل العدل وأهل الجد. إذا انتبهت لفوائد كما ذكر أهل العلم كثير، منها الازدياد من العلم من فوائد غاية مراد العلم. أولا الازدياد من العلم، وقد تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب الازدياد في شيء إلا من العلم، وطلب مني ما قال الرب أن يبدأ بشيء إلا منه، وطلب مني علما. ثانيا من فوائد غاية يقرأ العلماء والفضلاء تلقى أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير وأهل العدل. ومن فوائد الرحلة كذلك ثبات الحلم وأسلوبه هو الاستقرار. إذا سمعت الحلم من هذا ومن هذا ومن هذا كان سببا لثباتي في ثبات الحلم، كان سببا في ثباتي في الحلم. ثمانية فوائد، ثمانية بمعنى الشفاعة شافعية. تبرع الى الله وسلم هذا الزمان باب العلم في صاحب العباده وباب الرجاء في طلبه من العلم. إلى هنا الحمد لله.